سيف، سمعت عن حادثة طيارة بوينغ الشهيرة خلال الأيام الماضية، اللي فجأة الركاب لقوا نفسهم باب الطوارئ طاير في الهواء وهم لقوا من قاعدين. دون باب فجأة، المشهد مرعب للطائرة. ما نتخيلش حاجة زي كده، يا ريت ما نتخيلش. والله مرعب جدا، لما حتى يكون في موضوع الثقة بالبوينغ 737 ماكس اللي اهتزت خلال الفترة الأخيرة، وكثير من الشركات يعني قررت إنها بس ترجع. أمريكا ما كانتش وقفتها بالتأكيد. عندنا كمان خبر من أوفر مارس، اللي هو نجم الكرة الهولندية اللي تم إيقافه رهان بسبب إرساله مقاطع جنسية وصور جنسية. تخيلي لاعب كرة قدم بقيمة أوفر مارس تنتهي مسيرته بسبب فضيحة. الأخبار دي وأكتر هتبقى معانا النهاردة بتفاصيلها في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معايا أنا ريهام محمود وسيف الدين والنوس. يا أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور. مساندة من القوة الصاروخية اليمنية لإخواننا الشعب الفلسطيني، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يلا سدد يا رب. نبلش بخبر الحوثي اليوم. عم تزداد الهجمات الحوثية يا ريهام بالبحر الأحمر رغم وجود حارس الازدهار. مظبوط، رغم وجود قوات حرس الازدهار، بس يعني أعتقد بيحاولوا جهدهم إن يحدوا من الخسائر. وقيادة مركزية للجيش الأمريكي أعلنت النهاردة أن قوات تابعة ليها ولبريطانيا أسقطت 21 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتها حركة الحوثي على جنوب البحر الأحمر باتجاه الممرات البحرية الدولية. طبعا هذا الهجوم ريهام اعتبر أنه هو الأكبر منذ بداية طبعا هجمات الحوثيين، اللي بيقولوا أنه هاي الهجمات عم تكون نصرة لغزة. ومثل ما بتعرفي جميع المسيرات والصواريخ اللي تم إطلاقها تم إسقاطها بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية والبريطانية، واللي قالت أيضا أنه ما في أي أضرار مادية أو بشرية بالهجوم يلي حصل، لكنه رسالة كبيرة من الحوثيين يلي مواصلين تهديد الملاحة البحرية. بالفعل الهجمات دي عرضت الممر المائي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب للخطر، والمضيق ده الممر المائي ده بيتنقل من خلاله ما يصل 12% من التجارة العالمية. وبسبب هذا الاضطراب يعني الولايات المتحدة توجهت لتشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر. أنت بتخيل أنه اليوم أغلب السلع اللي بتمر من البحر الأحمر بضيق باب المندب اليوم عم تتضاعف أسعارها نتيجة هجمات الحوثي. يعني اليوم الحوثي ما عم يأثر على أكيد في تأثير على الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما عم يأثر على دول أخرى بالمنطقة، ونحن هون عم نحكي خصوصا على دول اقتصادها شوي ضعيف. لا الأسعار ضعفت، وكمان أسهم الشركات دي ارتفعت جدا، بقى كل المستثمرين بيحطوا فلوسهم فيها، لأن في غضون أسابيع أسعار الشحن ارتفعت جدا بسبب الهجمات وبسبب طول الممر. وبالنهاية حتى هي الصواريخ والمسيرات مستحيل توصل لإسرائيل، يعني الهدف عبثي جدا. خلينا ننتقل لخبر تاني. الموضوع مقلق جدا، انتبهتي خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع رجعت هجمات داعش بوتيرة كبيرة، خصوصا بسوريا بباكستان بأفغانستان. اليوم معنا خبر أنه داعش تبنى هجوم كابل يلي أدى لمقتل 3 أشخاص على الأقل بشرق العاصمة الأفغانية ريهام. ووفق وكالات الأنباء قالوا أن تم توقيف مشتبه به وأقر بضلوعه في الهجوم، وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الانفجار انفجار الحافلة اللي حصل في كابل اللي بيعيش فيها أبناء طائفة الهزارة الشيعية، واللي أصفر عن مقتل 5 أشخاص. طيب ريهام، حتى بعيدا عن أفغانستان ونشوف معروف يعني فرع داعش خراسان بالمنطقة، أيضا بسوريا قتل 14 عنصر من الجيش السوري بهجوم لداعش، وهذا هجوم يعني مباغت وصف، وكان بمنطقة البادية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اتكلم عن إن عناصر التنظيم شنوا هجوم دامي برضو على حافلة نقل عسكرية في بداية تدمر في ريف حمص الشرقي، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا على الأقل من القوات السورية وإصابة آخرين بجروح. وهذا يا ريهام هو الهجوم رقم 2 للتنظيم. شو تفسيرك اليوم لعودة يعني الهجمات الداعشية بسوريا وإن كان بأفغانستان؟ أعتقد أن هم يعني أعادوا تجميع صفوفهم بعد ما كانت الحرب مستعرة عليهم، وبيستغلوا انشغال العالم بالوضع في أوكرانيا والوضع في غزة، فبيعيثوا فسادا. يعني أيضا بالمقابل عم نشوف أنه في صمت من جانب التنظيمات الجهادية حول ما يجري بغزة، يعني بالمقابل عم يرجعوا لهجمات بدول أفغانستان. هي حرب مصالح وسوريا. يعني هم بيستغلوا الوضع لتحقيق مآربهم. يعني بكل تأكيد هذا بيأكد أنه أيضا الخطر الجهادي والإرهابي ما زال موجود. طيب خلينا نروح لخبر تاني، وهو بيتحدث عن الإكوادور. الإكوادور من مساء أمس وهي مكتسحة وسائل التواصل ووسائل الإعلام كلها، يعني بالذات بعد الاقتحام اللي حصل على الهواء مباشرة، المقاتلين اللي اقتحموا التلفزيون وخلال البث. تخيلي، دخلوا بالأسلحة النارية والقنابل وهددوا طبعا الموظفين بالتلفزيون الرسمي حسب ما نقلت وسائل الإعلام. اليوم كنت عم بقرأ مادة بالبايس الإسبانية، وكانت عم تحكي عن خلفيات الصراع العصابات بعد هرب فيتو اللي هو أخطر مجرم بالعالم ريهام، واللي يعتبر اليوم يلقب بإسكوبار الإكوادور. طبعا كل ما يحصل اليوم بالإكوادور من يعني وضع أمني متردي والقتلى اللي سقطوا خلال الساعات 24 الماضية هي من وراء نشاط العصابات من جديد. وبترجع كمان لأن من ساعة هروبه أعلنت حالة الطوارئ في البلاد، يعني ومفروض أن الجيش والسلطات الأمنية في الإكوادور بتواصل حربها ضد عصابات المخدرات، لكن الحرب دي خلفت لليوم مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم شرطيين 2. وطبعا بعد المعارك دي اقتحم المسلحين التلفزيون زي ما ذكرنا من شوية. يعني هذا الرجل فيتو اللي ما بيعرفوا، تخيلي ريهام انه احتاج للواء عسكري كامل، تقريبا 4000 عسكري لما تم نقله من سجن الموجود فيه حاليا واللي استطاع الهرب للمره الثانيه لسجن لاروكا، 4000 جندي فقط لتامين الرجل. وهذا بخلينا نتخيل قديش ما هو شخص مهم جدا وقديش ما هو خطر جدا. وبالتالي اليوم ايضا هناك ردود فعل ريهام من اسبانيا، من الولايات المتحده، من دول كثيره بالعالم، والصين اقفلت سفارتها في الاكوادور. يعني الموضوع افتراض الاوضاع الامنيه، موضوع اخذ اتجاه اخر. اصلا تخيل ان لمجرم عصابات رئيس الاكوادور يعلن الطوارئ في البلاد بسبب نزاع داخلي مسلح، يعني وحظر تجوال ليلي من 11 ليلا حتى 5 فجرا. من الإكوادور ومشاكل الإكوادور والعصابات يا ريهام، تعرفي مارك أوفرمارس؟ أوفرمارس؟ لا ما طبعا مش متابع مارس. أعرف مارس. أي أوكي. مارك أوفرمارس هو لاعب منتخب هولندا ومن أشهر لاعبين كرة القدم. للأسف سقط أيضا بفضيحة جديدة مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم الخاصة فيه، يعني منعه من ممارستها بسبب صور جنسية أرسل لزميلاته. وبعد الفضيحة دي أوفرمارس استقال من منصبه في فبراير 2022 بعدما أقر بإرسال سلسلة من رسائل يعني قال عليها غير لائقة لبعض زميلاته، وقال إنه بيخجل من سلوكه، ورغم ذلك تم تعيينه مدير فني لنادي في بلجيكا بعد شهر. وأوفرمارس كان يعني منع من مزاولة أي نشاط رياضي من قبل الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يلي أوضح أنه ملزم بمشاركة هاي العقوبة مع اللجنة التأديبية للفيفا، وبعدها رح يقرروا ما إذا كان ينبغي فرض العقوبة على المستوى الدولي. وأضاف أيضا لقد تم الأمر الآن وقررت لجنة تمديد العقوبة. وأوفر مارس ليه تاريخ طويل يعني في الملاعب، فشغل منصب المدير الرياضي لآيكس من سنة 2012 وساهم في العديد من النجاحات خلال تولي المنصب، لاسيما أنه بلغ بيهم لنص نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 ونهائي الدوري الأوروبي يوروبا ليج في 2017. هلأ صرتي بتعرفي مارك أوفر مارس. يس. طيب وكده محتاجين نروح لآخر أخبارنا عن الحادثة المرعبة بتاعت بوينج. يعني إحنا لو شفناها هنبطل نركب طيارات. مفروض أن بوينج اعترفت أخيرا من خلال رئيسها التنفيذي بمسؤوليتها عن الحادث اللي تعرضت ليه رحلة ألاسكا إيرلاينز، وتعهدت أن هي هتتسم بالشفافية الكاملة في القضية دي. طبعا رغم التطمينات وهو اعتراف، اول اعتراف رسمي بالخطا انه احنا حنكون شفافين بالتحقيقات وما الى هنالك، لكن الامر توضح. يعني الشركه اقرت ريهام بانه في مجموعه من المسامير او البراغي، ما بعرف شو بتسموها بمصر، مسامير مش مشدوده بشكل صح. تخيلي انه مش مربوطه، يعني مات 178 شخص ببوينغ باثيوبيا وايضا باندونيسيا بسبب الاعطال الفنيه ببوينغ، واليوم عم بتقول بكل بساطه انه في مشكله بطائراتها وفضلت مشغلاها. المشكله ان هي ما سحبتهاش من السوق بالضبط. يعني دلوقتي جاية تعترف بالخطأ بعد ما اتفضحت على الهواء طبعا بس. وهي اللي ما بيعلم هي من أكثر الطائرات مبيعا بالعالم، بوينغ 737 ماكس، وأكثر الرحلات المستغلة في الرحلات الداخلية، أكثر الطائرات المستغلة في الرحلات الداخلية. خلاص بصير شيكي أنت على شركة الطيران قبل ما سافر. خلاص بوينغ مش مسافرين، ده لو سافرنا تاني. لا هي أكيد ما رح نخلي الناس كتير تخاف. بالنهاية اليوم في كتير، كل الشركات بعد الحادثة سحبت البوينغ 737 وعملت تشيك اب على كل المواضيع المتعلقة بالأبواب وما إلى هنالك. هي اوريدي كانت مسحوبة من العالم كله، موقفين ما عدا أمريكا، وأمريكا كانت آخر واحدة أعلنت خلاص. هو في صراع أيضا مثل ما تعرف ريهام بين إيرباص وبوينغ، ومن أفضل تسلا ولا تسلا. لا ولا تسلا، ما فيش تسلا لسه ما دخلتش المجال. إيلون ماسك هيدخل المجال بقوة. طيب لهون بنكون خلصنا مركز الأخبار، بودكاست مركز الأخبار. كان معكم سيف الدين والنوس وريهام محمود. باي باي.